من إخواننا السلفيين تسمع منهم يعني أشياء براقب مخزية تماما. أنت قلت أمس بأنه الصلح الذي أجريته بين الذين سميتهم، قلت إن شاء الله أن تكون يعني صلحا حقيقيا، واتبعت أنت كلامي بأنه شعرت أن هناك أناسا يؤذون هذا الإنسان أذى، وقلت لك أنا أعرف بعضهم فعلا. لماذا؟ لأنهم يا شيخ لم يربوا على الإسلام المصفى، ربوا على بعض الإيش المفاهيم الصحيحة، وظنوا أن هذا هو الإسلام انتهى الأمر. أما الأخلاق فهي زبد، أخلاق زبد. كثير منهم ما بهمهم مكسب الحلال، إيش من إجاه ابنيه، حرام ولا حلال. والله المستعان. يعني يمكن أن نقول أن هذه